واذكر في الاولاد وذكر في المحبات صلاه وسلاما على سيد الخلق بكماله الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك بكرا وانك لم تزل لذلك اهلا فيسر لهم مع العثمانيه وتيسير العثمانيه الكثير من اشرف المقام بسرائر الله عائله فلسطيني سموه او تلك محافظتنا في سنه 22 و24 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والعشرين من شهر رجب وفي سنه 21 من الميلاد التاسع من شهر اكتوبر المؤرخ اليومي او الثلاثاء. اللهم اني اسالك ان تتقبل صلاتي وسائر الليله بروح مقبول له باذن الله المهندس الزراعي ورئيس المجلس الشعبي المحلي سمهود محمد رياض الدرويش وان تجعل من ذريته خير خلف لخير خلف. تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم نقاري العالم السلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما الحمد لله الذي بجاني مقيما فصلى Oh, Thank you. الله مخلف وعده رسله

Oh, هذا لا قل وما أدريك من العقبة

مولاي.